شبكة إنشادكم العالمية تقدم أشراع الأمل سيري يا السفينة نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا شدينا أشراع الأمل سيري يا السفينة السفينة نورك يا غز اكتمل بالحب لاقينا ومدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد كل ما حصارك يشتد أمواجك شدينا أمواجك شدينا من كل الدنيا تجمعنا بين عيون صغارك كل أحرار العالم معنا وبنكسر حصارك من كل الدنيا تجمعنا بين عيون صغارك كل أحرار العالم معنا وبنكسر حصارك خليها الظالم يسمعنا ندف حد سوارك من حقك يا غزة عيشي زي أي مدينة الحياة جينا لك وعلينا ما تهوني رح نمسح دمعات أطفالك بالإيد الحنون شريان الحياة جينا لك وعلينا ما تهوني رح نمسح دمعات أطفالك بالإيد الحنون يا غزة أمالك خلك حرة وكوني صوت الإنسانية العالي اللي بيصرخ فينا رح نضوي شمعة ما حد بيطفيها والبسمة أقوى من الدمع يلا ابتسميها وبإيدك رح نضوي شمعة ما حد بيطفيها والبسمة أقوى من الدمع يلا ابتسميها قلوب الحب المجتمعة لزهورك ضميها بأحلى ليلة غني هيلة يلا بالسفينة أشراع الأمل سيري يا السفينة نورك يا غزة اكتمل بالحب لاقينا شدينا أشراع الأمل سيري يا السفينة السفينة يا غزة اكتمل بالحب لاقينا يابا مدينا على طول المد وما يمنعنا عنك حد لا مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد كل ما حصارك يشتد أمواجك شدينا أمواجك شدينا